عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطو. طبعا عنوان حلقتنا اليوم من برنامج مصطلحات هو المجتمع المدني والأهلي مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. أهلا وسهلا بكم. بداية، طبعا مثل ما حكينا في البداية، عنوان حلقتنا اليوم المجتمع المدني والأهلي. نعم. بداية، مفهوم هذا المجتمع، ماذا نقصد بالمجتمع المدني؟ طبعا هذا المفهوم أو هذا التعريف، تعريف المجتمع المدني، كان دائما مسألة خلافية بين الكثير من الباحثين حسب أساليب التوظيف الفكري للمفهوم واستخدامه من قبل قوى متعددة الاتجاهات. نعم. لكن التعريف الأكثر شيوعا للمجتمع المدني أنه عبارة عن شبكة من التنظيمات التطوعية، نعم، أو الهيئات التطوعية، تملأ المجال العام ما بين الأسرة والدولة. تعمل هذه التنظيمات أو الهيئات على تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها، ولكن في إطار شروط معينة. أساسها الالتزام بقيم التسامح الفكري والسياسي، وهذا أمر مهم في نشوء هذا المفهوم وفي ممارسته لعمله، والقبول بالتعددية والاختلاف والإدارة السلمية للصراعات أو الخلافات والاختلافات. أضف إلى ذلك معايير الاحترام، احترام الغير واحترام القانون. نعم. هذا هو التعريف الأمثل لمفهوم المجتمع المدني. نعم. هل هناك يعني علاقة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي؟ يعني شو هي النقاط المشتركة؟ طبعا هذان المفهومان أو هذان التعريفان يندرجان تحت نفس المفهوم تقريبا. نعم. يعني لا يمكن أن نقول أن هناك مجتمعا مدنيا وهناك مجتمعا أهليا. المجتمع المدني هو نفسه المجتمع الأهلي، مكون، قلت نعود إلى التعريف مرة أخرى، عبارة عن أفراد منضوين في تنظيمات، جمعيات تحدها التزامات أخلاقية معينة، منظومة أخلاقية، وتعمل تحت سقف القانون الموجود فيها الدولة في سبيل تحقيق المصالح المادية والمعنوية لهؤلاء الأفراد وضمان مشاركة أكبر شريحة من الناس في رسم الحياة السياسية العامة للدولة أو الثقافية أو الفكرية. إذن وجه الاختلاف قليل بين المجتمعين. هذا بكل بساطة يعود إلى أين يستعمل التعريف. نعم. المكان الذي يستعمل التعريف، الدولة التي، الثقافة التي تستعمل التعريف. أما من حيث المضمون فالمفهومين واحد. إذن دعنا أستاذ باسل نتعرف على هذا المجتمع وتعطينا لمحة تاريخية عن المجتمع المدني ومتى ظهر هذا المجتمع. طبعا كون المجتمع المدني تعريفا أنه عبارة عن تنظيمات ينضو فيها أفراد من المجتمع لا علاقة لهم بالدولة، أقصد لا علاقة لهم بالسلطة، لتحقيق أهداف معينة أو غايات معينة، إذن هو يرتبط بالفكرة الأساسية بحرية الرأي والتعبير. ارتبط نشوء هذا المفهوم أولا في أوروبا. نعم. بفترة القطيعة ما بين الدولة أي السلطة والكنيسة، بما كانت تمثله الكنيسة آنذاك من استبداد. فكان نتاج ذلك أن أقرت حقوق الأفراد، حقوق الأفراد في المجتمع، حقهم أن يمارسوا حياتهم بالطريقة التي يرتؤون تحت سقف القانون. أعود وأكرر في كل مرة، تحت سقف القانون، أي أنها حرية مضبوطة. هذا الأمر، إقرار حقوق الأفراد، شكل نواة لما سمي لاحقا مفهوم حقوق الإنسان. فكان أن ظهر مفهوم عقد اجتماعي، هذا العقد أن السلطة يجب أن تكون نتيجة الاتفاق بين أفراد المجتمع والدولة. مهد لاحقا هذا الأمر لقيام منظومة علمانية تحكم الدولة، تلغي مفهوم السلطة الدينية القائمة على التفويض السماوي. والتي كانت الكنيسة رمزا لها، مما ساهم في انتشار وبروز الديمقراطية القائمة على فصل السلطات. أدى ذلك إلى صياغة دساتير وقوانين تحمي المجتمع، تتيح للمؤسسات المدنية أولا أن تتشكل، المؤسسات التي قلنا أنها تتشكل من أفراد الشعب، وتتيح لها أن تشارك في الحياة السياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية لبلدها، سواء مراقبة مشاركة أو محاسبة. هكذا نشأ هذا المفهوم، أي أن نشوء هذا المفهوم ارتبط بالدرجة الأولى بمفهوم إقرار حق الفرد في أن يكون أن يمارس حريته عندما ثارت القطيعة بين الدولة السلطة والكنيسة. نعم، بعد أن تعرفنا إلى مفهوم هذا المصطلح اللي هو المجتمع المدني، وأعطيتنا لمحة تاريخية عن شو هذا المجتمع، ما هي خصائص هذا المجتمع؟ بماذا يتميز؟ أولا إذا تحدثنا من الناحية التنظيمية، يتألف من مرع أولا حيث الأساس من حيث التنظيم، ويتألف من مروحة كبيرة جدا من الأحزاب، الهيئات، النقابات، الجمعيات الطلابية، النسائية، الثقافية، الاجتماعية، أي أنه لا يحده حد، أي أنه يتألف من جمع أو كم هائل من هذه الهيئات أو النقابات أو الجمعيات، التي يكون بعضها متخصصا، بعضها يضم أفراد في اختصاص معين، في تخصص معين، في مهنة معينة، كل يمارس دوره ضمن سياق تخصصي أو مهنتي في المجتمع في سبيل بالدرجة الورقية مجتمعه، وفي سبيل تحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفراد هذه الهيئة والجمعية. هذا أولا. ثانيا، أهم ما يميز المجتمع المدني أو جمعيات المجتمع أو هيئاته العمل التطوعي الحر، أي الانتساب إلى لهذه الجمعيات أو الهيئات أو والعمل فيها هو تطوعي بحت، لا يوجد هناك إرغام أو ضغط. أضف إلى ذلك، يجب أن تكون هذه الهيئات أو الجمعيات مستقلة عن الدولة بالكامل، أي أن تتمتع باستقلالية كاملة عن الدولة. الاستقلالية هنا بالدرجة الأولى استقلالية مادية، سياسية، إلى آخره. إذن يجب أن تتميز هذه الهيئات بالاستقلالية عن الدولة. وأمر مهم آخر من خصائص هذه الهيئات أنها يجب أن لا تسعى لتحقيق الربح، أي أنها ليست هيئات ربحية، ليست هي شركات مساهمة، شركات اقتصادية، بنوك، إلى آخره، إنما هي هيئات تطوعية من أفراد تسعى لصالح الأفراد على مستوى المجتمع حتى يكون يحقق الخير العام لصالح المجتمع ككل. أضف إلى ذلك وهو أمر مهم، كل ما ذكرناها من خصائص أو مميزات هي يجب أن تتميز بها أو تتمتع بها أي هيئة من هيئات المجتمع المدني حتى نسميها فعلا هيئة مجتمع مدني. في النهاية، الالتزام بالمنظومة الأخلاقية، أن تكون ملتزمة أخلاقيا هذه المجتمعات، أن لا تكون انتهازية أو تكسبية، أو أنها هي ليست هيئات سياسية تخوض الانتخابات، وفي الانتخابات أو في السياسة كل شيء جائز من مبدأ أن هذا صراع سياسي. أما هذه الأيات ليست هيئات سياسية بالدرجة الأولى، إنما هيئات خير عام، هيئات تطوعية غايتها الخير العام، وبالتالي يجب أن يكون تحدها منظومة أخلاقية محكمة وأن تعمل تحت سقف القانون. كل تنظيم، كل مجتمع، كل يعني تنظيم أو جهة تطوعية تهدف إلى شيء ما. أهداف المجتمع المدني إلى ماذا يهدف؟ من حيث المبدأ، فكرة نشوء المجتمع المدني تحدد ما هي أهدافه. فكرة نشوء ما يسمى هذا المجتمع المدني الذي تجسد لاحقا عبر هيئات وجمعيات، غايته الخير العام للمجتمع أو تحقيق الشروط الأمثل والأفضل لأفراد هذه الهيئة أو الجمعية في سياق مجتمع أفضل. وبالتالي من حيث المبدأ يجب أن تسعى كل هذه الهيئات إلى تحقيق هذا الأمر. نتحدث عن كثير من الجمعيات الخيرية على سبيل المثال، هي شكل من أشكال المجتمع المدني. هذه الجمعيات المجتمع المدني والأهلي، أو الأهلي، قلنا أن هذا هذين المفهومين هو مفهوم واحد. هذه الجمعيات تسعى إلى مداواة جراح بعض الناس، مساعدتهم، جمع الناس بعضهم مع بعض، إلى آخره. الجمعيات الثقافية يجب أن تسعى إلى رفع السوية الثقافية والفكرية في المجتمع، الإضاءة على المواهب الفكرية والثقافية، الأخذ بيدها ووضعها في الإعلام. الجمعيات الرياضية إلى تنمية الروح الرياضية في المجتمع، روح الرياضي من حيث التنافس أو من حيث قبول الآخر إلى آخره. كل هذه أضف إلى ذلك النقابات التي يجب أن تسعى، إن كانت نقابات مستقلة عن الدولة أقصد، يجب أن تسعى إلى خير أفرادها وصالحهم في سياق صالح وخير المجتمع. إذن المجتمع المدني يجب أن يكمل أو يملأ الفراغ ما بين الأسرة والدولة، أن يكمل حتى لا يملأه شيء آخر تملأه الفوضى، يكمل مهمة الدولة ويكملها، وأحيانا يراقب الدولة، يشارك الدولة في إدارة المجتمع فيما هو خير المجتمع. طيب أستاذ باسل، دعنا نتوقف مع فاصل قصير بعدين منكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي الأستاذ باسل الخطيب، وحديثنا اليوم حول المجتمع المدني وهذا المصطلح وحول نشأة ومفهوم هذا المصطلح. أستاذ باسل، يعني مكونات هذا المجتمع. طبعا مكونات هذا المجتمع سبق وتحدثنا عنها، أنها هي عبارة، هم أفراد المجتمع. نعم، أفراد هذا المجتمع، قلنا قد يكونوا ذو توجه سياسي معين. قلنا إحنا للتوضيح يعني بماذا، توضيح أكثر حول هذا المجتمع. قد يكون هؤلاء الأفراد ذو توجه سياسي معين، توجه فكري معين، توجه ثقافي معين، اقتصادي معين، يتفقون فيما بعضهم على تكوين جمعية، هيئة، منظمة ما، تنظيم ما، ضمن سياق القانون بما يسمح القانون فيه وفوق الأطر القانونية التنظيمية اللازمة لتحقيق لتأليف هذه أو تكوين هذا التنظيم أو هذه المؤسسة أو هذه الجمعية. وبالتالي هو، أعود وأكرر، يتكون من شريحة كبيرة وهائلة ومتنوعة جدا من الجمعيات. قد تكون بعضها جمعيات تخصصية وقد تكون بعضها جمعيات عامة، كل منها يسعى. تحدثنا قبل قليل عن الجمعيات ما يخص، تقصد النقابات، جمعيات فكرية ثقافية إلى آخره، جمعيات خيرية رياضية. إذن مكوناته هي لا يمكن حصرها بسبب عددها الكبير ومجال عملها الواسع الذي يختص بكل شيء ممكن أن يكون ضمن الدولة. طيب نتحدث عن، يعني إذا يعني أردنا أن نجري مقارنة بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي، وين النقاط المشتركة وين نقاط الاختلاف؟ طبعا أنا لا أعتقد، نحن يمكن أن يكون تعبير المجتمع الأهلي، طبعا المجتمع المدني كترجمة هي ترجمة حرفية عن الكل أو التعبير باللغة الإنجليزية. نعم. المجتمع الأهلي قد يكون هذا التعبير اختراع الثقافة الشرقية أو الثقافة العربية أو ثقافتنا هنا، لذلك هو وهو مرادف لمفهوم المجتمع المدني. وبالتالي أعود وأكرر، لا أعتقد أن هناك فرقا بين مفهوم المجتمع المدني والمجتمع الأهلي. قد يكون هناك فرق وحيد كما أعتقد، أن المجتمع المدني ذو مروحة من الجمعيات أكبر وأوسع وأشمل من المجتمع الأهلي. قد يكون المجتمع الأهلي هو مجتمع منحصر في نطاق ضيق، سواء من حيث التعداد أو من حيث الجغرافيا. نعم. فقد يكون الفرق الأساسي بينهما أن المجتمع المدني على مستوى، يعمل على مستوى الدولة ككل، على كل جغرافيا الدولة بهيئاته وجمعياته المختلفة. أما المجتمع الأهلي فقد يكون عبارة عن جمعيات منحصرة في نطاق ضيق. نعم. طيب لكل مجتمع، لكل تنظيم، لكل جمعية هناك سلبيات وهناك إيجابيات. نتحدث عن سلبيات المجتمع المدني وإيجابياته. طبعا كما تفضلت، لا يوجد مفهوم بالمطلق إيجابي بالمطلق أو سلبي بالمطلق. نعم. طبعا عندما نقول عن نتحدث عن مفهوم، يعني نتحدث عن انعكاساته العملية على الأرض عندما نريد أن نحدد إن كان هذا المفهوم إيجابي أو سلبي. نعم. فانعكاسات أو مخرجات مفهوم المجتمع المدني على الأرض هي الجمعيات التي تحدثنا عنها سابقا، وبالتالي وهي تعمل يجب أن تعمل ضمن الدولة، وقلنا تبلغ الفراغ ما بين الدولة والأسرة. نعم. بين المجتمع والدولة. طبعا لها إيجابياتها، هذا الأمر له إيجابياته له سلبياته. إيجابياته تكمن في أنها تحقق مشاركة أوسع لكل أفراد المجتمع في تقرير مصيرهم في السلطة، في إدارة أمور مجتمعهم، في إدارة أمور بلدهم. الإيجابية الأخرى في أنها تضيء على كل الكفاءات الموجودة في هذا المجتمع في سبيل استثمارها في الطريقة الأمثل. الفكرة الثالثة أنها لا تترك فراغا يمكن أن يملأ من جهات أخرى قد تكون تريد ضررا بالمجتمع. له إيجابيات عديدة. إيجابية الأساسية التي هنا أنها وهي الأساس أنها تستخرج من المجتمع كل الطاقات الموجودة فيه وتوظفها في سبيل خدمة المجتمع. نعم. ولكن هذا لا ينفي أن له سلبيات. هذه السلبيات تبدأ من اللحظة الأولى التي تبدأ منظمات المجتمع المدني هذه بالتفكير بطريقة انتهازية. نعم. أو طريقة ربحية أو طريقة تقارب الطريقة السياسية، أنها أي تسعى لتحقيق مصالحها ومصالحها فقط. نعم. وتسعى للعمل خارج المنظومة القانونية التي تحدثنا، أي أنها تخالف القانون في عملها وتدعي أن مخالفتها للقانون وعملها خارج القانون هو شكل من أشكال الحرية. تحدثت سابقا عن الحرية المضبوطة التي يجب أن تكون مضبوطة أولا بعاملين، القانون الذي يدير البلد أو ينظم عمل البلد، أضف إلى ذلك المنظومة الأخلاقية التي يجب أن تحكم عملها. عندما تخرج الجمعية الأهلية أو المدنية عن هذين السقفين أو تتخطى هذين السقفين، أضحى عملها مضرا بالمجتمع، مضرا بالدولة. إذن عندما تبدأ تتغلغ الانتهازية والربحية والعقلية المتخلفة الوصولية عندما نعم. تسيطر على فكر المجتمع المدني، أضف إلى ذلك العقلية الفوقية، عندما تتغلغل إلى هذه الجمعيات تصبح مضرة. هنا تكمن سلبياته. والأهم، لاحظ الاختراق الأمريكي لكثير من دول العالم. الاختراق الذي بدأ أولا أي الذي كان وتحدثنا عنه سابقا، الحرب الناعمة. كثير من أساليب أو أشكال الحرب الناعمة بدأت بها الولايات المتحدة باختراق مجتمعات، لم تبدأ باختراق من مهاجمة السلطة، إنما بدأت باختراق المجتمعات وقلبتها ضد السلطة حتى صارت هذه المجتمعات نفسها تهاجم السلطة. أي أن الولايات المتحدة لم تكن تهاجم السلطة في دولة ما تنازعها أو لا تأتمر بأوامرها مباشرة، إنما كانت تزرع لها أوكار جاسوسية ضمن مجتمعات هذه الدولة، كانت تتغطى هذه الأوكار بمنظمات المجتمع المدني. نعم. هنا الخطر الأكبر لهذه المنظمات. كثير من المنظمات التي تعمل في كثير من دول العالم وتتستر بستار أنها مجتمع مدني، تضم أفراد من هذه الدولة، تتظاهر أنها تسعى لتحقيق مصالح أبناء هذا المجتمع في هذه الدولة، هي كانت واجهات الاستخبارات المركزية الأمريكية للولايات المتحدة، وكان هدفها إشعال فتيل الخلافات في المجتمع، تأليب المجتمع ضد الدولة لكي يسهل للولايات المتحدة السيطرة على السلطة في هذه الدولة. هنا تكمن السلبية الأكبر لهذه المنظمة. نعم. إذن يجب أن تتمتع، عندما قلت بالاستقلالية، هذا يجب أن تتمتع بالاستقلالية والكرامة الوطنية، الاستقلالية الكاملة، بحيث أنها لا تنساق، وبعضها انساق عن غباء وليس صحيح. وليس عن القرار. إنما كثير من شو كنا نشوف بعض يعني المعارضين. نعم. يتحدثون بطريقة يعني غير صحيحة، يقولوا أنه هذا الشخص هو من المجتمع المدني إلى آخره، كان يعطونا صورة غير دقيقة. طبعا ليست القضية أنهم يعطونا صورة غير دقيقة، أنا أفهم أن يكون هناك معارض ما. نعم. أو شخص يريد أن يراقب عمل السلطة أو يحاسب السلطة. نعم. طبعا محاسبة السلطة تتم عبر صناديق الاقتراع. نعم. ولكن يريد أن يراقب سواء كان صحافة حرة، سواء عبر نقابات، مؤسسات، هيئات، جمعيات، ولكن أن يكون هذا العمل أولا ضمن جغرافية الدولة، أن لا يكون معارض فنادق أقصد. نعم. أو أنه يتجول من عاصمة إلى أخرى ومن محطة إلى أخرى ليهاجم دولته. نعم. كلنا نسعى دائما إلى صالح المجتمع، وأنا أفهم أن تكون هناك معارضة، والدولة الصحية، السلطة الصحية التي تمتلك معارضة صحية. نعم. وأقصد بكلمة صحية أنها معارضة وطنية، أي أجندتها أو تعمل لصالح الدولة. لا تستطيع أن تتخيل معارضة تسعى أو تعمل ضد الدولة. نحن لا نختلف على الدولة، يجب أن لا تختلف السلطة والمعارضة على الدولة. نعم. هذا يجب أن يكون بينهما اتفاق، يختلفون على كيفية إدارة السلطة، أي الخلاف يكون على السلطة وليس صحيح. على الدولة. صحيح. لا يوجد خلاف على الوطن أو على الدولة. هذه مشكلة المجتمعات، كثير من هيئات أو منظمات المجتمع المدني أو ما يسمى معارضين، أن خلافهم لم يقتصر على الخلاف مع السلطة، إنما تعداه إلى مهاجمة الدولة ومهاجمة الوطن. هؤلاء لا يستطيعون التفريق ما بين السلطة التي هي تذهب وتجيء ويمكن أن تحاسبيها أو تشاركيها أو تحاوريها في سبيل الوصول إلى الصالح العام، لا يستطيعون التفريق بينها وبين الدولة. نعم صح. والسلطة، الدولة شيء والسلطة شيء. نعم طيب، دعنا نتحدث عن المجتمع المدني وعالمنا الإسلامي. طبعا أنا إذا عدنا بالتاريخ، وكانت لي في ذلك أبحاث ودراسات، على فكرة نحن في سوريا سابقا قبل الميلاد عرفنا شيئا من أشكال المجتمع المدني. طبعا أنا ربطت مفهوم المجتمع المدني بمفهوم مروحة الحريات. نعم، وسميته بالمروحة. صحيح. تمام، مروحة الحرية. فوجود الحرية يستوجب يستدعي لاحقا أو ينتج عنه لاحقا مشاركة أكبر فئة أو أكبر شريحة من المجتمع في السلطة، في مراقبة السلطة، في إدارة شؤون المجتمع. نعم. هذا الأمر تحقق سابقا جدا على مستويات عديدة، ونحن لا نضيء عليه في تاريخنا أو فيما نعلمه لناشئاتنا في مستوى سوريا أيام الفينيقيين. نعم. هذا الأمر حصل أيام البابليين. نعم. في مناسبات عديدة. نعم. أضف إلى ذلك خاصة عند الفينيقيين والبابليين. تفضلت وقلت، أنا قلت أريد استبقت هذه الإجابة سؤالك الذي تحدثت عنه فيما خص عالمنا الإسلامي. عندما هاجر السيد الرسول عليه وآله الصلاة والسلام إلى المدينة، إلى المدينة المنورة. نعم. تم التوقيع بين جمع أهل المدينة جميعا آنذاك، الذين كانوا الأوس والخزرج، أضف إلى ذلك أهل من كانوا على أهل من اليهود أهل الكتاب. نعم. تم التوقيع على وثيقة سميت وثيقة المدينة، هي من أكثر الوثائق التاريخية الناصعة في تاريخنا. أن هذه الوثيقة تكفل وكفل السيد الرسول، كفلت الغالبية الذين هم المسلمون، كفلوا للبقية أن يمارسوا حرياتهم وعباداتهم ومعتقداتهم بما يشاءوا وفق عقد اجتماعي يضمن أن الكل مواطنون. نعم. أن ليس رعاية، أن هؤلاء رعاية هؤلاء، إنما الكل مواطنون. وبالتالي كانت تلك الوثيقة وثيقة ناصعة البياض في تراثنا، كانت شكلا من أشكال إعطاء الحرية لإنشاء مجتمع يشارك كل أفراده في صياغة ما هو أفضل لهذا المجتمع. نعم. طبعا كثير من الجمعيات تأسست لاحقا والمنظمات، أقصد في خاصة في عصر الدولة العباسية. نعم. منتديات، ندوات كانت تعقد فيها الكثير من اللقاءات الفكرية، كل نتاجنا الفكري الذي حصل في العصر العباسي كان نتاج هكذا ندوات أو هيئات كانت تعقد في أماكن عديدة، كانت شكلا من أشكال مشاركة المجتمع في صياغة الحياة السياسية أو الفكرية والثقافية للدولة للسلطة. نعم طيب، ما هي وسائل تدعيم هذا المجتمع، المجتمع المدني؟ أولا في سبيل تدعيمه أن يجب أن يكون أو يوجد إطار سياسي أو قانوني يحدد هذا المجتمع. نعم. مثلا يجب أن يوجد دستور مستفتى عليه. نعم. وشعب مقبول شعبيا طبعا، يقر بالتعددية، إذن هذا أساس فكري، أساس سياسي عفوا، يقر بالتعددية الحزبية، حرية تكوين الهيئات والمنظمات السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية. هذا أولا، إذن يجب أن يوجد هكذا دستور. نعم. ثانيا أن يكون هناك نظام الفصل بين السلطات، هذا أمر أساسي. نعم. أن توجد قواعد قانونية تنظم وتحكم عمل مؤسسات المجتمع المدني، أضف إلى ذلك احترام النظام القضائي واستقلاليته. هذا من جهة، إذن هذا هو الإطار القانوني والسياسي. هناك يجب أن يكون علينا أن نشير هنا، وهذا في سياق الأمر الثاني، وجود إطار ثقافي كذلك. إذن لا يكفي الإطار القانوني السياسي، يجب أن يوجد إطار ثقافي. إطار ثقافي. نعم. طبعا الهياكل التنظيمية والأطور القانونية لا تكفي لتشكيل مجتمع مدني، إنما الأساس هو وجود ثقافة سابقة ضمن المجتمع، وهذا أساسي، قبل القانون وقبل السياسة، تحترم الآخر، تحترم الاختلاف، تحترم حقوق الآخرين. أي أننا نتحدث عن هنا عن ثقافة الاستماع. قبل الديمقراطية يجب أن توجد ثقافة الديمقراطية. ثقافة الديمقراطية أن تجيد الاستماع قبل أن تجيد التكلم. هذا الأمر موافق للطبيعة قولا واحدا. عندما يولد الطفل لا يستطيع التكلم لكنه يستمع وأن ويتكلم بعد عام ونصف أو عامين، فإن لم يكن قادر على الاستماع لن يستطيع الكلام. صحيح. فإذا هذا موافق للطبيعة. قبل ثقافة قبل الديمقراطية يجب أن توجد ثقافة الديمقراطية، أن نجيد الاستماع للآخرين، احترام الآخرين، احترام حقوق الآخرين، وأن نستطيع أن نصنع أو ندير خلافاتنا بالطريقة الأمثل. هذا يقودني بكلمتين إلى نقطة أساسية: ما يحصل في جنيف وما يحصل في سوتشي بالنسبة لسوريا. في جنيف هناك تفاوض، في سوتشي هناك حوار، وشتان ما بين الحوار والتفاوض. التفاوض كل فريق يريد أن يحصل على الكعكة الأكبر. كل فريق له وجهة نظره. أما في الحوار عندما نتحاور نحن السوريين بعضنا مع بعض دون أي تدخلات خارجية، كلنا يريد الخير العام لبلده. صحيح. لكننا نختلف في الرأي. ولكن في الحوار نستطيع أن نصل إلى قواسم مشتركة وليس إلى تقاسم. حلو. كلمة أخيرة أستاذ باسل، تحب تضيف شيء؟ أنا مع ثقافة وجود وجود المجتمع المدني. هذا أمر صحي، ولكن كما قلت هذا المجتمع يجب أن يحصن بمنظومة أخلاقية بالدرجة الأولى تحميه من الانتهازية والاستغلال. أنا بتشكرك جدا الأستاذ باسل الخطيب محلل سياسي. شكرا لك، شكرا لحضورك، دائما عم نعزبك معنا. شكرا لك. شكرا لكم. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الإعداد والتقديم صباح إبراهيم. طبعا وتحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت لإندعتي. الهندسة الإذاعية جمالة محمد، وتحية من مخرجة الفترة رضينا سليمان. عودة الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. I'm